أن من غسل وجهه فقد أدى فرض الله، وأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالمضمضة والاستنشاق إنما هو أمر تعليم وندب واستحباب، والقاعدة أن الأمر محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الوجوب، وقد دل دليل الكتاب والسنة على صرفه عن ذلك الظاهر. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث كما ذكرنا، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، والجواب عنه ما سبق من أنه أمر تعليم بندب واستحباب لا بحتم وإيجاب، وهذا معروف في السنة أنه يأمر عليه الصلاة والسلام أمر ندب وأمر استحباب ولا يقصد الوجوب والإلزام. وبناء على ذلك فإن الأفضل والأكمل إذا توضأ أن يتمضمض ويستنشق، وأما إذا ترك المضمضة والاستنشاق فقد فاتته السنة ووضوءه صحيح. وفائدة هذه المسألة من فوائدها أنه لو وجد ماء قليلا بحيث لا يمكنه إلا لغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسحه برأسه وغسله لرجليه ولا يمكنه أن يزيد على ذلك فإنه يترك المضمضة ووضوءه صحيح. وأما إذا قلنا إنهما من فرائض الوضوء فإنه حينئذ يجوز له أن يعدل إلى التيمم، لأنه لا يستوعب الماء فرائض الوضوء فيكون وجوده وعدمه على حد سواء، وهل يجب عليه أن يستعمله في بعضها ويتيمم للبعض أو يترك الكل وجهان معروفان في هذه المسألة. إذا توضأ أحدكم فليجعل على أنفه ماء ثم لينتثر، والنثر هو الطرح، وسميت هذه النثرة للأخذ بها عند الانتخاب ونثر ما في الأنف. نعم. ومن استجمر فليوتر. ومن استجمر استفعال من الجمر، والمراد بالاستجمار في قوله من استجمر اختلف فيه على وجهين عند العلماء. قال بعض العلماء من استجمر المراد به بالاستجمار هنا قطع الخارج من القبل أو الدبر بالطاهر المنقي من الحجارة أو نحوها، ولما كان الحجر هذا هو الأصل والغالب قال من استجمر من باب التنبيه بالشيء على مثله ونظيره، وإلا فالأصل أنه يقطع كل طاهر منقل من الحجارة والمناديل ونحو ذلك مما تحصل به الطهارة والنقاء كما سيأتينا إن شاء الله في باب الاستطابة. فبناء على هذا الوجه يكون قوله من استجمر أي من قطع الخارج من القبل والدبر من بول أو غائط فعليه أن يوتر. وتوضح ذلك أنه إذا أخذ الحجر ليقطع البول الخار بعد انتهاء بوله ليستجمر به من الخارج من البول، فإنه إذا وضع الحجر المرة الأولى ونظف المكان وأنقى في الثانية واستبرأ فإنه يزيد حجرا ثالثا عند من لا يقول بوجوب التثليث. وأما عند من يقول بوجوب التثليث فإن شرط ذلك أن يحصل النقاء بالثلاث، فلو أنه استجمر بأربعة أحجار وما زال البول يتقاطر، استجمر بثلاثة أحجار وما زال البول يتقاطر فاستجمر بالرابع فانقطع بوله، نقول له السنة أن تزيد حجرا خامسا، ولو انقطع بالحجر السادس نقول السنة أن تزيد سابعا، ولو انقطع بالثامن قلنا السنة أن تزيد تاسعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر. هذا على القول بأن قوله من استجمر أي قطع الخارج من البول أو الغائط. أما على القول الثاني فقالوا إن قوله من استجمر المراد به الطيب، يقال استجمر إذا تطيب،

التي فيها ثناء على الله عز وجل ونحيها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا شككت في صلاتي وبنيت على غالب ظني، فهل أسجد للسهو وجزاكم الله خيرا؟ إذا بنيت على غالب الظن فحينئذ تعمل به، لكن لو أنك زدت، بمعنى أنك بنيت على غالب الظن، إذا بنيت على غالب الظن فغالب الظن معتبر شرعا وليس فيه زيادة ولا نقصان، لكن عند الشك إذا استوى الاحتمالان وليس عندك غالب شك ظن تقطع به الشك، فحينئذ تبني على اليقين وتزيد. مثل أن تشك هل صليت الفجر في الفجر، هل صليت ركعتين أو ركعة، تبني على ركعة ثم تأتي بركعة ثم تسجد قبل أن تسلم، هذا في حالة الشك. أما إذا كان غالب الظن فلا يدخل في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري، والذي عنده غالب ظن قدر، ولذلك لا يدخل في حديث الشك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل من السنة مسح الوجه باليدين عند الاستيقاظ من النوم قبل غسلهما وجزاكم الله خيرا؟ ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة كما في الصحيح، ونام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ، قال: فمسح النوم من عينيه. هذا ليس كمسألته، لأن المسح يكون بظاهر اليدين ولا يكون بباطن الأصابع التي تجول بها اليد. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمون وغيره غير مأمون، ولذلك فرق بأحد هذين الوجهين أو بهما معا. وإن شاء الله سيكون الدرس القادم في يوم الجمعة بعد صلاة العصر في الفقه، وبعد صلاة المغرب في عمدة الأحكام من كل جمعة، لأن الإخوان يقولون يوم الاثنين يصعب عليهم، ورأوا نقله إلى يوم الجمعة بعد صلاة العصر، والجمعة القادمة عند ارتباط. لكن إن شاء الله من الجمعة بعد القادمة إن شاء الله سنبدأ بإتمام هذه الدروس. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأمن فزعنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وردنا وارض عنا. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك ما يرضيك عنا، اللهم خذ بنواصيك لما يرضيك عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، اللهم فرج هم المهمومين، نفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، خذ بنواصيهم لكل بر وتقوى، اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من على ولي أمرنا بالعفو والعافية، واجعلها عونا له على طاعتك ومحبتك ومرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم رده سالما غانما راشدا. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين، ومن ضلال المضلين، ومن إرجاف المرجفين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن المسلمين سخطك وغضبك ومقتك ورجسك، إله الحق لا إله إلا أنت. اللهم إنا بإخواننا بمصر من البلاء ما لا يعلمه إلا أنت، ولا يقدر على كشفه إلا أنت. اللهم الطف بهم أجمعين، اللهم اجمع شملهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اكفهم كيد الأعداء، اللهم اجمع صفوفهم على الحق والخير والهدى. اللهم إنهم إن بهم بلاء أبكى الأصدقاء وأفرح الأعداء، اللهم لا تشمت بهم عدوا ولا حاسدا،